ساعه ما تضرب له مثل بقياس الاولى بص انت بتشبه يا شيخ. ليه؟ لانه متخيل ان اي مثل يضرب يبقى قياس تمثيل او شمول. هو طبعا مش واخد باله من حكايه تمثيل وشمول. طب انا عايز اقول لك على حاجه، احيانا تصدر بعض الاشارات اللي ورد في الروايات او بعض الائمه يفعلوها. استنى انا سالت، زي مثلا واحد يقول لك قلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن ويعمل ايده كده، اي اقول لك ايه يد الله فوق ايديهم ويعمل كده، خد بالك ازاي. واين الله يقول في السماء، وان الدجال اعور عينه من اليمنى، وان ربكم ليس باعور واعور ويشاور عليه، وان الله يحمل السماوات على اصبع ويعمل كده. الاشارات دي تجوز او لا تجوز؟ مين اللي قال تجوز الاول؟ طب تجوز على اي اساس؟ لا احنا عايزين، ما انا عارف ان الرسول عمل الكلام ده، طالما الرسول عمل الكلام ده مش اشكال، خلاص على عيني والراس، وده الدليل رقم واحد لحجه. لكن على اي اساس؟ ها غير ايوه تقريب المعنى، اديله السلوح بتاع ده عشان يهدى الاول. ده بقياس الاولى يا شباب. يعني بقياس الاولى ازاي؟ اذا كان هذا الوصف ثابت لي وهو كمال في حق والله ذكره في نفسه، يبقى ثابت لله من باب ايه؟ اولى. لان اي قياس بيضرب، والمعلومه دي مهمه على فكره، يبقى كيف نشير الى الحق سبحانه وتعالى في السماء؟ هل ده من باب التمثيل والتشبيه؟ لا، من باب قياس. لا، وكل ما ثبت في النص، لان اليهودي لما جه النبي عليه الصلاه والسلام، وده حديث صحيح بسبب صحيح البخاري، وبيحاول يطعن في البخاري عشان كده. يعني هو الكل البخاري ده مصدوم بسبب سوء فهم الناس. سوء فهم الناس، حتى البنت اللي كتبت كتاب عن الجنس وبتاع في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. البنت مشكلتها مش مشكله واحده صحفيه وبتاع، لا، مشكلتها مشكله جيل. واحده بتخرج من الكليه ومش عارفه الثوابت الاسلاميه ولا فاهمه دينها. ليه؟ لان بدات تتربى من اولى ابتدائي لغايه الكليه والدين ما بتضافش للمجموع، فما بتلتفتش له. فلما اتخرجت من الكليه اصبح عقلها هو الحكم، مش فاهمه الدين صح، ما تربتش صح. تربيتها الاسلاميه الحقيقيه على اصول اهل السنه والجماعه مش فاهمه يعني ايه الامام البخاري. مفكر البخاري ده واحد يعني زميلها في الجامعه ولا حاجه تعرف تعترض عليه وتقول له بتعمل ده غلط. مش قادره تفهم مين هو الامام البخاري. فبقيت تقول لها البخاري ده مجوسي وراجل جايب لنا كلام مطعون فيه ومش عارف ايه. طبعا دي مش مشكلتها الوحيده، مشكله دي اللي بيتجرع على الامام البخاري. فاقول لك اهو شوف حتى تصدق الرسول يقول لك ايه؟ يجي له اليهودي يقول له كيف بك يا محمد عندما يحمل الله السماوات على ذه، ويمسك صابع اهو وعلى ذه، شايف الصابع يقول لك على ذه، والارضين على ذه، في روايه على السماوات على اصبع، والارضين على اصبع، طب على اصبع يقول لك اهو اثبت الاصبع، لكن الاشكال يقول لك على ذه. هل ربنا هيحمل السماوات على اصبع اليهودي؟ مين اللي بيفهم كده؟ اللي عريض القصر. صحيح. على فكره كلمه عريض القصر دي مش مسبه يعني، لان الرسول قالها لمين؟ لواحد صحابي اللي جاي يجيب خيط ابيض وخيط اسود ولا حبل اسود حتى يتبين لكم من خيط ابيض. اي فيعني لا، اللي هو يعني ايه؟ مساله التركيز في الفهم. مين اللي يقول كيف بك عندما يحمل الله السماوات على ذه؟ فيقول له حق ربنا هيحمل السماوات على اصبع اليهودي؟ هل هذا يمكن تصوره؟ انما هذا بقياس الاولى ولبيان المعنى وتقريب اثبات الوصف على حقيقته التي تليق برب العزه والجلال لا التي تليق بالانسان. فواحد يقول لك ما تشاورش. ما تشاورش ليه؟ لك انت مشبه، ولو شاورت هتخلق صبعك. هذا حدث وقد رايناه باعيننا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا لما كنا طلبه في المسجد بنقعد طول النهار هناك عشان نتعلم، فجاي واحد بيسال واحد بيقول له اين الله؟ او بيقول له قال له في السماء، فبشاور ايده كده. فواحد من اخواننا الله يكرمهم من بتوع الكلام قال له جاي تشبه في مسجد رسول الله، وقام ماسك صبع الراجل كسر، وحصلت مشكله في المسجد. هو مسك صبع الراجل فعلا كسر. ايه ده؟ يقول لك جاي حتى يا اخي ما

فالمسألة مش يعني ان احنا خدناها كده عشوائية ولا ارتجالية. ولو حصل ان في اسم حديث اسم معتمد على حديث صحيح ما ناخدوش. كفاية كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله. اشرب بس المي. لا الصورات اللي موجوده ديت علشان هتتوزع في الاماكن الاخرى اللي بروح لها. فانا دلوقتي مانيش عارف كده. دي صورة بين من ما عادش فيها اخوانا معلش. او اقول لك استنى استنى خد يا اخي. دفاع الحريم 4 يطبع هم بقى. استنى 120 محاضرة ولا 25 دقيقة. على